بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف: التضمين والحل والعقد. والأخذ من شعر بعزب ما خفي تضمينهم وما على الأصل يفي، لنكتة أجمله واغتفرا، يسير تغيير وما منه يرى، بيتا فأعلى باستعانة عرف، وشطرا أو أدنى بإيداع ألف. والأخذ من شعر، نعم، الأخذ من شعر بعزب ما خفي تضمينهم، يعني التضمين عندهم هو أخذ شاعر شعر من سبق بعزبه إلى قائله الأول، أي بالإشعار بأن هذا شعر شخص آخر ليس شعر نفسه. هذا العزم إنما يحتاج إليه إذا كان خفيا، أما إذا كان معلوما أن هذا الشعر شعر من سبق فلا حاجة إلى هذا الإشعار. إذن الفرق بين السرقة الشعرية والتضمين أن الشاعر السارق لا يشعر بأن هذا شعر غيره، بل يعني يحاول أن يوهم أنه منه، مع أن المضمن هو يعني يشعر بأنه شعر غيره ما لم يكن كونه شعر غيره مشهورا. أما إذا كان كونه شعر غيره مشهورا فلعله لا يشير إلى ذلك استغناء بشهرته. إذن على كل حال مضمن ليس بكاذب، ومن يرتكب السرقة الشعرية فهو كاذب. هذا هو الفرق بين تضمين والسرقة، هذا تضمينهم، هذا مبتدا مؤخر، خبر والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينهم، يعني الأخذ من شعر من سبق بعزوه إليه إن كان خفيا هذا هو تضمين. وما على الأصلي في لنكتة أجمله، يعني أجمل التضمين ما يفوق على أصله لنكتة بلاغية. فإذا كان المضمن وهو الكلام الثاني إذا كان يفوق كلام الأول بنكتة بلاغية فهذا يكون أجمل. واغتفر يسير تغيير، ويغتفر في التضمين تغيير يسير، أن يغير الثاني شعر الأول قول الأول تغييرا يسيرا، هذا مغتفر لأجل وزن أو لأن يدخل في كلامه في لأن يلائم لموصوفه الذي يتحدث عنه، لأجل ذلك إذا غير قليلا فهذا تغيير يسير لا يغتفر في التضمين، لا يغتفر في التضمين، هذا لا يضر في التضمين. ثم يقول: وما منه يرى بيتا فاعلا باستعانة عرف. ثم هذا المضمن إذا كان بيتا فأكثر فهذا يرى هذا يعرف باستعانة. وشطرا أو أدنى بإيداع ألف، وإذا رؤيا شطرا أو أقل من شطر فهذا ألف أي علم بإيداع. إذن التضمين ينقسم إلى ماذا؟ إلى استعانة وإيداع. استعانة هو أن يكون شعر المضمن أن يكون بيتا فأكثر، فيقال استعانة لأن ثاني استعان بكلام الأول. وإذا كان شطرا أو أقل من شطر فهذا يعرف بإيداع أو رفو، لأنه أخذ كلام الغير وجعله وديعة في كلامه، ويسمى رفوا أيضا. رفو هو يعني إصلاح الثوب المنخرق، فكأنه يعني أصلح خرق ثوبه، ثوب شعره بهذا المضمن. ثم إذا التضمين هو هذا إصطلاحا، أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه لم يكن مشهورا. فمثاله قول الحريري حكاية عن أبي زيد عن غلام أبي زيد حين عرض على البيع، ماذا يقول هذا الغلام؟ يقول: على أني سأنشد يوم بيعي، أضاعوني وأي فطن أضاعوا. يعني أنا أنشد يوم يبيعني سيدي، أنا أنشد، ماذا أنشد؟ أضاعوني وأي فطن أضاعوا، هم أضاعوني سيد وأهلو، أضاعوني وأي فطن أضاعوا، أضاعوا فطن كاملا. نعم. فقوله أضاعوني وأي فطن أضاعوا هذا لشاعر آخر سابق، هو أشار إلى ذلك بقوله سأنشد، لأن الإنشاد هو أن تنشد بيت شخص آخر، أما إذا أنت تأتيه من نفسه فيقال يعني أقرض أو أنظم، لكن أنشد هذا يدل على أنه ليس له. نعم. لماذا؟ لأنه ليس له في الأصل، هو يعني لشاعر آخر وهو العرجي، كلامه هكذا: يا أضاعني وأي فطن أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري، أضاعني وهم قد أضاعوا فطن كاملا في يوم كريهة أي حرب، وسداد ثغر يعني يوم سد الثغر. الثغر هو يعني الأماكن التي يخاف دخول العدو منها، هذا هو الثغر. وسده يكون بالرباط بالخيل والرجال، فيعني في يوم الحرب ويوم الاحتياج إلى سد ثغري هم أضاعوني وإي فطن أضاعوا. ثم يقول يعني أجمله ما هو ما أن يتضمن أن يشتمل الثاني على نقطة بلاغية لا توجد في الأول، كما اشتمل الثاني على التورية والتشبيه في قول الشاعر: إذا الوهم أبدالي لماها وثغرها، تذكرت ما بين العذيب وبارقي، ويذكرني من قدها ومدامعي، مجر عوالينا ومجر السوابق. هو في الأصل هكذا: تذكرت ما بين العذيب وبارقي، مجر عوالينا ومجر السوابق. قول الشاعر: كانوا بين هذين المكانين العذيب وبارق، ونزلوا هناك وتسابقوا بالخيول وجروا رماحهم بالمطاردة وكذا، فهو تذكر هذا الأمر. ثم هذا الشاعر يقول: إذا الوهم أبدالي لماها، يعني جعل هذا الكلام في حبيبة، يقول: إذا الوهم أبدالي لماها، لما هو سمرة الشفط، سمرة شفتها، إذا أظهر لي وهمي سمرة شفتها وثغرها، تذكرت ما بين العذيب وبارقي. وهو يقصد بالعذيب وبارق معنيين آخرين، وهو بارق يعني ثغرها البارق اللامع، والعذيب شفتها، وما بينهما ريقها، فهذا تذكرت ما بين العذيب وبارق. ثم يقول: ويذكرني من قدها ومدامعي، مجر عوالنا ومجر سوابقي. وهم يذكرني ماذا؟ مجر عبالينا أي مجر رماحنا ومجرى خيولنا السوابق من ماذا؟ من قدها، لأن تبختر قدها يشبه مجر العوالي، ومدامعي بعد فراقها تشبه مجرى السوابق. فيعني فيه في هذا الثاني تورية وهو العذيب وبارق، وهو أراد بهذين المعنيين البعيدين، فهذه تورية. ثم فيه تشبيه، تشبيه تبختر قدها بماذا؟ بجر العوالي، وتشبيه دموعه بمجرى السوابق. فهذا الآن أجمل، هذا معنى قوله وما على الأصلية في لنكتة أجمله. نعم. ثم يتكلم عن العقد والحل، يقول والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، والحل نثر النظم فعرف القياس. يعني والعقد، عقد ما هو؟ نظم النثر، يعني أن تقصد إلى نثر شخص سبقك ثم تجعله نظما لا بالاقتباس، لا على وجه الاقتباس، لأن النثر يدخل فيه كتاب الله سنة رسوله وكلام الغير. فإذا كان العقد بالقرآن أو بالحديث ينبغي يشترط فيه ماذا؟ أن لا يكون على وجه الاقتباس. فكيف يكون على غير وجه الاقتباس؟ إما أن يغير كلام الله وكلام الرسول تغييرا كثيرا، أو يعني أن يشير بأنه كلام الله أو بأنه كلام الرسول، فيكون لا على سبيل الاقتباس. وإذا كان هذا النثر كلام غيرهما فنظمه يسمى عقدا مطلقا، لأن الاقتباس لا يجري إلا في القرآن والحديث. فإذا كان العقد بقرآن أو حديث يشترط ماذا؟ أن لا يكون على وجه الاقتباس. هذا معنى والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، والحل نثر النظم فعرف القياس. والحل هو نثر النظم، يعني أن تأخذ نظما نظم غيرك ثم تجعله نثرا فاعرف القياس، يعني يعرف أن يقاس على أمثلتها المعلومة ما لا تعلم من أمثلتها، أو يعرف الميزان بينهما، ما هو المقبول منها وما هو منهما وما هو المردود منهما يعرف. على كل حال هذا الكلام فاعرف القياس هذا تتميم للبيت. واشترطوا الشهرة في الكلام والمنع أصل مذهب الإمام. ثم هم اشترطوا الشهرة يعني في العقد وكذا في العقد والحل، اشترطوا أن يكون الكلام السابق مشهورا معلوما بأنه كلام الغير، وإلا يعني يتهم بأن فاعل العقد أو فاعل الحل هو كاذب منتحل. فلئلا يوجد هذا ينبغي أن يكون الكلام مشهورا عمن قبله. ثم يقول والمنع أصل مذهب الإمام، والمنع من الاقتباس هذا مذهب الإمام مالك. نعم. هذا الآن إشارة إلى ماذا؟ إلى خلاف بين علماء الإسلام، بين الأئمة، هل يجوز الاقتباس أو لا يجوز الاقتباس؟ فالإمام مالك يقول الاقتباس لا يجوز، أي لا يجوز إدخال كلام الله أو كلام الرسول يعني بحيث يوهم أنه كلام البشر، أنه كلام هذا المتكلم. لماذا؟ لأنه ذريعة ووسيلة إلى الامتحان بهما، لذلك هذا لا يجوز. هذا مذهب الإمام مالك. لكن بعض العلماء يجوزون ذلك مطلقا، وبعضهم يجوزون يعني بشرط أن لا يغير المعنى. فإذا كان يعني أخذهما على نفس المعنى المراد بهما فهذا لا بأس، لكن يعني إذا غير المعنى كما فعل من قال يعني لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، هذا يعني الآن غيرت الآية وجعل في معنى آخر، هذا لا يجوز. فهكذا هناك أقوال يشير إلى هذا الخلاف بقوله المنع أصل مذهب الإمام، لكن يعني هذه الإشارة ما كانت محلها الحقيقي هنا، لأن هذا الخلاف في الاقتباس ينبغي أن يكون أن يقدم هذا في مبحث الاقتباس. ثم يقول تلميح، التلميح إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره، فتلميح كمل. نعم، إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره تلميح. إذن من المحسنات البديعية أيضا تلميح، وهو التلميح هو الإشارة إما إلى قصة وإما إلى مثل وإما إلى شعر. نعم، هذا هو التلميح، مأخوذ من ماذا؟ من لمح، يقال لمح بمعنى أبصر ونظر. نعم، فيقال يعني في كلامه تلميح إلى قول فلان أو تلميح إلى قصة، أي إشارة. أما التمليح بتقديم الميم على اللام فهو الإتيان بكلام مليح، هذا قد تقدم لنا في التشبيه والاستعارة، مثل أن يقال عن شخص يعني هو جبان جدا يقال هو أسد، أو أن تقول رأيت أسدا وأنت تريد جبانا، فهذا يعني يقال له ماذا؟ تمليح، من الملاحة الإتيان بكلام مليح. أما هذا تلميح، تلميح هو الإشارة إلى قصة أو شعر أو مثل. نعم، فالإشارة إلى قصة كما في قول الشاعر فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. هذا شاعر كان في الليل فظهر له وجه الحبيبة، فيعني على سبيل للمبالغة في المدح والتشبيب هو تجاهل وقال لا أدري أحلام نائم ألمت بنا، يعني هل هذا الذي أرى رؤيا أم كان في الركب يوشع. فقوله أم كان في الركب يوشع صارت إشارة إلى ماذا؟ إلى القصة المشهورة، وهو أن يوشع بن نون النبي يعني كان يقاتل الجبارين يوم الجمعة، فغربت الشمس فدخل عليهم السبت، فكان في السبت الحرب محرمة عليهم، فأراد يعني أن ينتهي القتال بدون فتح هذه البلاد، فدعا الله فرد الشمس في الليل. فهو يشير إلى هذه القصة، هذا قوله يعني أم كان في الركب يوشع، هذا الآن تلميح إلى هذه القصة. نعم، أو يكون تلميح إلى ماذا؟ إلى شعر، كما قال الشاعر: لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي، أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. لعمر مع الرمضاء والنار تلتضي، أرق وأحفى منك في ساعة الكرب. نعم، هذا إشارة إلى شعر آخر مشهور، وهو: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فهذا البيت الثاني له قصة. حاصل أن هذه القصة ما هو؟ أن عمرو يعني قتل حينما قتل كليبا، هو يعني طعنه وأسقطه وركبه، فاستغاثه هذا كليب، استغاثه وقال: يا عمرو اسقني شربة من الماء، فأجهز قتله، فقتله بسرعة ولم يعطيه شيئا من الماء. نعم. فيقول الشاعر: المستجير بعمر عند كربته، الذي يستجير بعمر هذا الذي قتل كليبا، يعني الذي يستجيره من عند كربته كالذي يستجير بالنار من الرملة. الرملة هي الأرض الحارة التي ترمل فيها الأقدام، أي تحترق. فيعني هو يستغيث عن ماذا؟ عن الرملة، وهي رملة أرض ساخنة، تستجير بماذا؟ بالنار. ويشير إلى هذا الشعر بقوله: لعمر، يعني عمر والرملة والنار التي تتلظى، أرحم وأعطف منك في ساعة الكرب. وكذلك أحيانا يكون تلميح إلى ماذا؟ إلى مثل مشهور، مثل شخص يعني تصدر للإفتاء وهو يفتي، وهو لم يتقن العلم، مع ذلك هو تصدر للإفتاء، فماذا نقول له؟ قل: لا تعجل تحرم. فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى مثل مشهور: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بهرمانه. هذا الآن تلميح. ثم يقول يعني تذنيب. نعم، فلماذا قال تذنيب؟ ما معنى تذنيب؟ هو جعل شيء ذنابة لشيء آخر، أي ذنبا له وذيلا له. فإنما أتى بهذا العنوان لأن هذا الذي سيذكره تحت هذا العنوان يعني هي زيادة منه على أصل الكتاب. أصل الكتاب هو تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، فالخطيب في تلخيصه لم يتعرض إلى شيء مما سيذكره تحت هذا العنوان، فهذا يعني كأنه ذنابة وذنب وذيل للأصل، لذلك قال تذنيب. لماذا صاحب الأصل لم يذكرها؟ هو لم يذكرها لماذا؟ لأن بعضها مما قد تقدم قد ذكره، إما في علم المعاني أو في علم البيان أو في علم البديع، وبعضه يعني اسم آخر لما شرح هنا، وبعضه يعني ليس له دخل في هذا الأمر، وهو ليس من المحسن، يعني ليس فيه كثير تحسين للكلام، لذلك أصل الكتاب ترك هذه الأشياء. لكن لما كان هذه الأشياء يذكرها بعض المصنفين، المصنف أتى بهذه الأشياء، مع أن بعضها تكرار وبعضها اسم آخر لمحسن تقدم، وبعضه يعني لا تحسين فيه. لكن لما ذكر المصنف يعني نشرحه شرحا موجزا جدا. نعم، فلذلك هو قال تذنيب. نعم، فيقول يعني تذنيب في ألقاب من الفن، يعني هناك ألقاب سيذكرها بعض أهل الفن. من ذلك التوشيع والترديد، ترتيب اختراع أو ترديد، كالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. نعم. من ذلك التوشيع، ما هو التوشيع؟ هو التوشيع هو أن يذكر في آخر الكلام يعني مثنى. نعم. ثم يفسر هذا بمتعاطفين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يشيب المرء ويشب فيه خصلتان، الحرص المال والعمل. فهذا هو، فيعني هذا الآن توشيع لا حاجة إلى ذكره هنا. لماذا؟ لأن موقعه حقيقة هو في علم المعاني. لماذا؟ لأنه إطناب من أساليب الإطناب بالإبهام ثم الإيضاح حتى يكون المعنى أوقع في القلب. لذلك في الأصل هو ذكر هذا التوشيع في ماذا؟ في علم المعاني في باب الإطناب، لذلك لم يذكره. نعم. لكن يعني التوشيع هذا هو. نعم. ثم وكذلك من ذلك التوشيع والترديد. والترديد ما هو الترديد؟ ما ذكر في تفسير الترديد؟ نعم. يعني تعليق الكلمة في نثر أو نظم بمعنيين، مثل حتى نوتى، مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم. ف يعني لفظ الجلالة علق أولا بماذا؟ برسل، ثم علق بأعلم الله أعلم. نعم. وكذلك يعني إذا قلنا من يأتني يأتني وهو مكرم، من يأتني يأتني. نعم. فهذا هو الترديد. نعم. ثم الترتيب، ترتيب وهو ترتيب شيء على آخر لنكتة، يعني تقديم شيء على شيء آخر لنكتة بلاغية. نعم. هذا أيضا شيء ينبغي أن يذكر في ماذا؟ في علم المعاني، لأنه هو الذي يعني هو العلم الذي يذكر فيه ما الذي يقدم ما الذي يؤخر، الكلام بماذا بتقديم ماذا يطابق مقتضى الحال، بتأخير ماذا يطابق مقتضى الحال. نعم. فيقول يعني ترتيبه ترتيب شيء على آخر لنكتة النحو: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فهنا قدم منك على قوله من نوح، مع أن الظاهر يعني خلاف ذلك، وهو أن أخذ الميثاق من نوح أولا ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قدم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لبيان أنه أفضل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وكذلك تقديم غسل الوجه على غسل اليد، وغسل اليد على مسح الرأس، ومسح الرأس على غسل الرجلين في آية الوضوء. لماذا؟ لنكتة، وهو الدلالة على أن الترتيب على أن ترتيب الأعضاء في الوضوء واجب هكذا. نعم. فهذا الآن ماذا هو ترتيب. وكذلك من محسن من تلك الألقاب الملحقة الاختراع، وهو ماذا؟ وهو الاتيان بتركيب لم يسبق إليه، يعني أن يؤتى بتركيب لم يسبق إليه أحد قبل هذا المتكلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولما سقط في أيديهم كناية عن الندم ولما سقط في أيديهم أي لما سقطت رؤوسهم في أيديهم لأن النادم يعني من شأنه أن يفعل هكذا يعني أن يضع رأسه في يده متفكرا تخيلا هذا لازم للندم فهذا يعني ذكر هذا وهو سقوط الرأس في اليد جعل كناية عن ماذا عن الندم لأن هذا يفعله الإنسان حين يندم لكن التعبير عن الندم بهذه العبارة اختراع لم يعني يسبق إليه أحد من الناس قبل هذا قبل وروده في القرآن نعم وكذلك تعديد ما هو سوق المفردات دون عطف نعم كالتائبون العابدون الحامدون السائحون نعم هذا كثير في كلام المصنفين خصوصا في نظمهم وكثير في كلام ابن مالك في ألفيته منذ رب اللام كي واو وتاء هكذا فهذا هو التعديد نعم ثم يقول تطريز أو تدبيج استشهاد إيضاح ائتلاف استطراد تطريز ما هو اشتمال صدر الكلام على جزئين أحدهما مخبر عنه والآخر متعلقه ويشتمل آخر الكلام على الخبر مقيدا هذا الخبر بمثله كقوله يعني التسبيح في الصلاة نور على نور التسبيح مخبر عنه ومتعلقه في الصلاة هذا في الصدر وفي العجز خبر نور قيد بماذا بمثله أي قيد النور بالنور نور على نور نعم ثم تدبيج ما هو أن يكون للكلام أن يذكر في الكلام لونان أو أكثر في معرض مدح أو غيره على سبيل الكناية أو التورية هذا أيضا تدبيج هذا داخل فيما تقدم في علم البديع من الطباق لأننا قلنا من المحسنات المعنوية الطباق وهو جمع شيئين متضادين واللونان أو الألوان يكون بينها تضاد نعم هذا ليس شيء آخر نعم كقوله تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر نعم يعني هذا المقتول تردى ثياب الموت حمرا أي قتل هذا كناية يعني لبس ثياب الموت حمرا هذا كناية ماذا عن قتله يعني قتل في الضحى فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر ما أتى لثيابها الليل إلا وهي خضر من سندس يعني هذا كناية عن دخوله الجنة فيعني هناك ذكر ماذا ذكر حمرا وذكر خضر كلاهما كناية عن شيء يعني فالحمر تردي ثياب حمر كناية عن ماذا عن القتل وإلا وهي من سندس خضر هذا كناية دخول الجنة نعم وكذلك قول الحريري فمدغبر العيش الأخضر وزور المحبوب الأصفر يسود يبيض فودي الأسود وبيض يومي الأسود حتى رثالي العدو الأزرق فيا حبذ الموت الأحمر نعم قال مدغبر العيش الأخضر يعني عيشي الذي كان أخضر صار مغبرا نعم وزور المحبوب الأصفر المحبوب الأصفر هو الدينار نعم ازور عني نعم فلما صار هكذا يعني يبيض فودي الأسود جانب الرأس الذي كان أسود صار أبيض نعم يعني شفت وأسود يومي الأبيض، النهار الأبيض صار أسود. نعم. حتى رثالي العدو الأزرق، يعني العدو اللدود رثالي. عدو الأزرق كناية عن ماذا؟ عن الروم، لأن الروم كانوا من أشد الأعداء قديما للعرب، فيعني العدو الأزرق. ثم قال: فيا حبذا الموت الأحمر، الموت الأحمر يعني قتل، حبذا يعني لو قتلت. فهنا يعني في قوله المحبوب الأصفر ثورية، يعني له معنى يعني معنى قريب، وهو الذي شخص وهو أصفر وهو حبيب لك، لكن المعنى البعيد هو الدينار فأريد به. فهذا الآن تدبيج. نعم. وكذلك استشهاد، والاستشهاد الاستدلال. الاستشهاد ما هو؟ الاستدلال، كقوله كان بي ركن وثيق وقعت فيه الزلازل، زعزعته نواب الدهر وكرات النوازل، ما بقاء الهجر الصل ذي على وقع المعاول. يقول كان بي ركن وثيق، أي كنت ركنا وثيقا، هذا على سبيل التجريد. نعم. يعني بدل أن نقول زيد بحر، ألا نقول يعني رأيت بزيد بحرا، كذلك هذا. فكان بي ركن وثيق يعني عبارة عن ماذا؟ أنه كان ركنا وثيقا، أي كان ركنا يستند إليه وهو قوي. لكن وقعت فيه الزلازل، زلازل وقعت فيه، زعزعته أي حركته حتى ضعفته النواب الدهر مصائب الزمان وكرات النوازل فصار ضعيفا. ثم يقول ما بقى الحجر الصلدي على وقع المعابل، يعني إذا وقعت المعابل كثيرا أليس الحجر الصلد يعني يضعف ويفنى ويتكسر؟ نعم. كذلك أنا. فهو الآن يعني استشهاد واستدلال، واستدلال بأنه كان في أصل أمره كان قويا ثم ضعف بسبب المصائب، استدل على ذلك بتشبيهه بحجر صلب كثر عليه وقع المعابل. فهو الآن استشهاد استدلال. ففي هذا الكلام تشبيه ضمني، هذا تشبيه ضمني الغرض منه ما هو؟ إثبات حال المشبه، فهذا استدلال. وكذلك الإله، إله أيضا من تلك الألقاب، هذا أن يكون في الكلام خفاء دلالة فيؤتى بكلام يبين المراد ويوضحه، هذا هو الإله. نعم. كقول الشاعر يذكر فيك الخير والشر كله، وقيل الغنى والعلم والحلم والجهل، فألقاك عن مذمومها متنزها، وألقاك في محمودها ولك الفضل. أولا قال يذكر فيك الخير والشر، ماذا يفهم منه؟ أنت متصف بالخير والشر. نعم. ليس، لكن ليس هذا هو المقصود، بل يعني يذكر فيك الخير بالنفي، ويذكر فيك الخير بالإثبات، ويذكر لك فيك الشر بالنفي، هذا هو القصد. وليس القصد يعني يذكر فيك ثبوت الخير والشر كله، لا، بين هذا بقوله فألقاك عن مذمومها متنزها، وجدتك متنزها بريئا من مذموم هذه الأوصاف، ووجدتك متصفا بمحمود هذه الأوصاف، متصفا بها ولك الفضل، يعني وأنت أفضل فيها من غيرك. نعم. ثم الائتلاف ما هو؟ الجمع بين متناسبين لفظا ومعنى، هذا قد تقدم لنا، هذا اسم آخر لمحسن قد تقدم لنا، ولأنه قد تقدم لنا اسم محسن يسمى بمراعاة النظير، وهو الجمع بين المعاني المتناسبة بغير تناسب التضاد، هذا له اسم آخر وهو الائتلاف، مثل الشمس والقمر بحسبان. نعم. ثم منها من تلك الألقاب أيضا الاستطراد، استطراد استطراد ما هو؟ هو أن يكون المتكلم في موضوع ثم لأدنى مناسبة انتقل إلى موضوع آخر وتكلم فيه ثم رجع إلى موضوعه الأول، فهذا الفعل يقال له استطراد. نعم، هذا كثير في كلام العلماء. مثلا النحويون يتكلمون عن ماذا؟ عن نواصب المضارع، فيذكرون عن ويقولون أن عن المصدرية تنصب المضارع، ثم يستطردون ويأتون بسائر أنواع عن من المفسرة والزائدة والمخففة من الثقيلة، مع أن شيء منها ليس ناصبا للمضارع، ولكن لأدنى مناسبة باعتبار أنها أقصى أنواع أخرى لأن يتكلمون عنها، ثم يرجعون إلى بقية النواصب أو يرجعون إلى حكم عن المصدرية أنها تنصب أحيانا ظاهرة أحيانا مضمرة، فهذا الآن استطراد. نعم، ثم يقول: إحالة تلويح أو تخييل، وفرصة تصميت أو تعليل. كذلك من ذاك الإحالة، وهو الإحالة على كلام سبق للمتكلم، مثل أن يقال يعني عن شيء: هذا قد ذكرنا من قبل، هذا قد ذكرنا في باب كذا، في مبحث كذا، هذه الإحالة. ثم تلويح هو الكناية، التلويح الكناية البعيدة التي بين المعنى الحقيقي وبين المعنى الكنائي وسائط. نعم، مثل كثير الرماد، هذا تلويح، لأن المعنى الحقيقي هو كثرة الرماد والمقصود هو الجود وبينهما وسائط، لأنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة يهراق الحطب، ومنها إلى كثرة الطبخ، ومنها كثرة الأكلة، هكذا. نعم، فهذا الآن يقال له ماذا؟ تلويح. إذن تلويح هذا يعني ينبغي أن يذكر في الكناية. نعم، أو تخييل، وكذلك تخييل وله اسم آخر وهو الإيهام، وهو التورية الذي تقدم لنا. إذن تخييل، إيهام، تورية، كله يعني أن يؤتى بلفظ له معنيان ويراد به المعنى البعيد، هذا تخييل. ثم ومن تلك الألقاب الفرصة. نعم، فرصة ما هو؟ استدراجك المخاطب، يعني أن تستدرج المخاطب إلى أن يعترف بدعواك. نعم، مثلا شخص ينكر البعث، فأنت تقول له على سبيل الاستدراج، تقول: أما كنت معدوما؟ فيقول: نعم. أما كنت مهينا؟ فيقول: نعم. فيعني يقول، فيقال يعني: من خلقك من هذه الأطوار ونقلك من هذه الأطوار فهو قادر على أن يعيدك بعد موتك وفنائك. هكذا فرصة. ثم تصميت، وكذلك التصميت أيضا، وهو أن يكون أجزاء البيت أو بعضها مسجعا لا خلاف الروي. هذا هو تسميط، يعني أن يكون أجزاء البيت أو بعضها مسجعا على خلاف الروي. قلنا الروي هو الحرف الأخير الذي يعني يوجد في كل بيت من الأبيات، وهو الذي يجمع الأبيات، وهو الذي تنسب إليه القصيدة، يعني أن تكون بعض الأصجاع مخالفا للروي. نعم، هذا هو. مثل يعني ما قيل: في رأسه غسق، في وجهه فلق، في ثغره نسق، تسميط داره مي. يعني يقول هو في رأسه غسق أي سواد، وفي وجهه فلق أي ضوء، في ثغره نسق يعني ثغره أسنانه متسقة منتظمة. ثم يقول تسميط دارهم، هو تسميط دارهم أي قلادة أهل الدار، يعني كأنه قلادة وزينة لأهل الدار. فالربي هو الميم، وهذه الأسجاع كلها يعني مصجوعة بالقاف. ثم التعليل، تعليل ما هو أن يقدم العلة على الحكم، يعني يذكر أولا العلة ثم يذكر الحكم. مثل لهم أسام، قول شاعر لهم أسام سوام غير خافية، من أجلها صار يدعى الاسم بالعلم، يعني لهؤلاء الممدوحين أسام سوام أي أسماء رفيعة غير خافية كالعلم، من أجلها صار يدعى الاسم بالعلم. لذلك يعني ذكر سمي الاسم بالعلم، زيد اسم يقال له علم، أليس ذلك؟ بكر علم. والعلم له معنى آخر وهو الراية، تكون مرتفعة. فكذلك لهؤلاء الممدوحين أسام رفيعة، لذلك سمي يعني أسام رفيعة كالرايات، لذلك سمي الاسم بالعلم. فالحكم ما هو؟ أنه سمي الاسم بالعلم، وقدم علتها وبقوله لهم أسام سوام غير خافية. نعم. ثم يقول تحلية ونقل أو تختم، تجريد استقلال أو تحكم. ثم يقول التحلية هو عقد نثر القرآن أو الحديث بزيادة على ألفاظها، فهي نوع من العقد، تقدم لنا العقد، لكن هذا نوع خاص من العقد، وهو عقد القرآن أو عقد الحديث نثره بماذا؟ عقد نظم القرآن بالحديث بزيادة على ألفاظهما. الحمد لله كقول شاعر الحمد لله منا باعث الرسل أهدى بأحمد منا أحمد السبل، هو قال أهدى بأحمد منا يعني أهدى لنا أحمد السبل، يعني السبل المحمودة بواسطة أحمد منا أي أحمد من العرب. هذا الآن عقد لقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. نعم. ثم وكذلك ما بال من أوله نطفة وآخره جيفة يفخر. نعم. هذا أيضا يعني عقد للحديث مع يعني زيادة. نعم. عقد لقوله صلى الله عليه وسلم ما لابن آدم والفخر وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. نعم. وكذلك النقل أيضا نفس المعنى. وقريب من والنقل قريب من التحلية. والتختم هو عقد قرآن وحديث اشتمل على شيء من لفظهما. نعم. يعني عقد القرآن أو الحديث معنى عقد معناهما. نعم. مع اشتمال على شيء من ألفاظهما. نعم. مثل قول شاعر وبدت لنا البغضاء من أفواههم وصدورهم فيها أذى وحقود. نعم. وهذا ثم التجريد، والتجريد ما هو؟ نفي الملزوم بنفي اللازم، كقوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا أي لا يسألون الناس ملحفين ملحين، والمقصود ما هو؟ أنهم لا يسألون الناس بل هم يعني قانعون ومخفون لفقرهم وفاقتهم، هذا هو المقصود. فيعني نفي الإلحاف يلزمه نفي السؤال، لأن الإلحاف مبالغة في السؤال، فمبالغة السؤال يعني نفيه هذا يستلزم ما هو نفي السؤال. نعم، فالمقصود هو هذا، يعني أنهم لا يسألون الناس لذلك لا يلحفون، لأن الإلحاف هو مبالغة في السؤال، فإذا لم يوجد السؤال فلا إلحاف. نعم، ليس المقصود يعني أنهم يسألون لكن يعني لا يلحفون، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود يعني لا يسألون لذا لا يلحفون. نعم، وكذلك تجي تحلية ونقل أو تختم، تجريد، استقلال أو تحكم. نعم، تجريد انتهينا، والاستقلال نعم أو تحكم، والتحكم إبراز المقصود في صورة ضده استهزاء، النحو ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا الآن استهزاء بهذا الكافر الذي دخل النار، فيقول ذق عذاب النار إنك أنت العزيز الكريم. ليس المقصود بتكريمه بل إهانته، بل يعني عبر بضده تحكما، يعني كأنه يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم مقام قوله ذق عذاب النار إنك أنت الذليل المهين. نعم، ثم تعريض. ما هو تعريض؟ هو مأخوذ من العرض، والعرض هو الجانب، فهو أن يقصد معنى من جانب الكلام. فمثل ماذا؟ مثل شخص يعني فيه جوع، فهو يعني أتى إلى شخص وقال يعني إنك جائع، إني جائع، والمقصود يعني أعطني شيئا، هذا هو المقصود. أو يعني أن يأتي شخص إلى شخص ويمدحه، والمقصود هو يعني أن يطلب منه العطاء، فهذا يكون تعريضا. كذلك من التعريض أن شخصا يعني يؤذي المسلمين، فنقول له المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تعريضا بنفي الإسلام عنه. وهذا هو التعريض. وكذلك إلغاز، إلغاز أيضا من تلك الألقاب. الإلغاز هو الإتيان باللغز، اللغز هو الكلام الذي يعني يلغز به ويعمى به، ولا يدرى ما المقصود منه إلا بتفكر شديد. هذه اللغز، لغز يوجد لغز نحوي، لغز بالمسائل الفقهية، في كل لكل فن يعني لغز. فمثلا يعني إذا سئل ما كلمة هي، إما حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب. يعني كلمة يمكن أن يكون حرفا ويمكن أن يكون اسما، حرفا محبوبا أو اسما لما فيه حرف، حرفه هي الناقة، الناقة الهزيلة، حرف حلوب. ما هي تلك الكلمة؟ نعم، كلمة نعم، لأن نعم يعني إما أن يكون حرفا فيكون حرفا محبوبا، لماذا؟ حرف تصديق، نعم تصديق أو وعد، فإذا سأل سائل فقال له نعم معناه أنا أعطيك، وإذا أخبر مخبر فقال نعم يعني أنت صادق، فهو حرف محبوب. أو هو اسم لما فيه حرف حلوب، لأن نعم يأتي بمعنى يعني ما البهائم التي تشمل الإبل والبقرة والغنم، فهذه الآن لغز. ثم إلغاز وكذلك ارتقاء وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى. الارتقاء هو الترقي من الأدنى إلى الأعلى. مثل أن نقول لقوم هذا لا يقدر عليه نساؤكم ولا رجالكم أو صغاركم ولا كباركم. هذا الآن ترقي. تنزيل هو ماذا؟ النزول من الأعلى إلى الأدنى. مثل أن يقول آخرون لا يعجز عن هذا الأمر لا كبارنا ولا صغارنا لا رجالنا ولا نساؤنا. هذا تنزيل. أو تأنيس أو إيماء. نعم. أو يكون ومن تلك الألقاب تأنيس وهو تأنيس وهو إيناس المخاطب يعني بما يفرحه ويسره قبل أن يلقى إليه بما يسوءه. مثلا يعني أساء إليك شخص فأنت تقول عفى الله عنك أو هداك الله لماذا فعلت هذا. ومن قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم يعني عفى الله عنك. هذا إيناس. ثم قال لما أذنت لهؤلاء المتخلفين الذين تخلفوا عن الحرب بدون عذر بل باعتذار كاذب لماذا أذنت لهم. نعم. ثم أو إيماء وكذلك الإيماء أيضا. إيماء هي كناية التي خلت الواسطة بين المعنى الحقيقي والمعنى الكنائي دون خفاء في المعنى. نعم. فهم يفرقون في مباحث الكناية بين ماذا؟ بين التلويح والرمز والإيماء. فيقولون التلويح هو ما كثرت الوسائط بدون خفاء ككثير الرماد والإيماء هو ما قلت فيه الوسائط بدون خفاء. هذا مثل ماذا؟ مثل طويل النجاد كناية عن طول القامة. والرمز هو ما قلت وسائطه لكن يعني ما خفى مثل أن يجعل عريض القفا كناية عن الأبلة. ثم قال المصنف حسن البيان رصف أو مراجعة حسن تخلص بلا منازعة. كذلك من تلك الألقاب حسن البيان هو كشف المعنى وإيصاله بسهولة يعني أن يوصل المتكلم مقصوده إلى ذهن المخاطب بكلام سهل واضح بليغ. نعم. الرصف كذلك الرصف هو يعني أن يعبر عن كل معنى بما يناسبه يعني أن يعبر عن معنى شريف بلفظ شريف وعن معنى سخيف بلفظ سخيف وعن معنى قوي بعبارات جزلة وعن معنى يعني يحتاج إلى الرقة مثل الرثاء والتشبيب هذا بالألفاظ الرقيقة. نعم. أو مراجعة وكذلك مراجعة هو يعني حكاية محادثة بين شخصين. نعم. حكاية التقاول يعني حكاية المحاورة كقوله تعالى قال فرعون ما رب العالمين. هذا يعني من هنا إلى قوله تعالى من الصادقين هذه يعني حكاية للمحاورة التي جرت بين موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون. نعم. ثم حسن التخلص هو حسن التخلص ما هو أن يكون الانتقال من المقدمة إلى المقصود على وجه حسن مناسب. نعم. يعني أن ينتقل من المقدمة إلى المقصود مع مناسبة. نعم. هذا الآن حسن التخلص بلا منازعة. ثم يقول المصنف وليس في الإيهام والتحكم ولا التغاليب سوى المحرم من كذب وفي المزاح قد لزب بحيث لا مندوحة عن الكذب. نعم. وليس في الإيهام والتهكم ولا التغاليب سوى المحرم من كذب، يعني ليس هناك كذب في الإيهام. الإيهام قلنا الإيهام والتخيل وتورية، ما هو؟ أن يؤتى بكلام له معنيان ومع إرادة المعنى البعيد، والسامع يظن أن المقصود هو المعنى القريب. نعم، هذا ليس فيه كذب، لأنه وارد في القرآن ووارد عن الأنبياء. فيعني لما كسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام وقالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم. وهم ظنوا أن المراد بالكبير هو أكبر الأصنام، لكن هو قصد يعني الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك قال إني سقيم، وأراد معنى يعني أنا حزين بما أنتم عليه من الشرك وعبادة الأصنام. هكذا فالإيهام ليس فيه كذب، والتحكم وكذلك تحكم أيضا ليس فيه كذب، لأنه وارد في القرآن. نعم. مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، فبشرهم بعذاب أليم، بدل أن يقال أنذرهم بعذاب أليم، هذا ذكر بشر تحكما بهم لأنهم كانوا يعني مولعين بما يوصلهم إلى العذاب، فكأن العذاب محبوب عندهم، فالإخبار بالعذاب يعني كأنه يكون تبشيرا مع أنه إنذار. نعم. وكذلك قوله تعالى يعني ودعوا شهداءكم، يعني أمرهم بماذا؟ بدعاء الأصنام لتعين الأصنام، تعينهم الأصنام في ماذا؟ في تحدي القرآن، في الإتيان بمثل القرآن، مع أن هؤلاء الأصنام أصنام أحجار لا تستطيع أن تدفع الذباب عن أنفسها، مع ذلك يعني قال الله تعالى يعني استعينوا بها في ماذا؟ في معارضة القرآن، هذا الآن تحكم. نعم. وكذلك ولا التغاليب سوى المحرم، كذلك التغالي الغلو والمبالغة أيضا ليس بكذب إن لم يكن حراما. نعم. أما إذا كان حراما مثل أن يبالغ مبالغة لا يعني منافية لعقائد الإسلام، مثل أن يعني يشبه القصر الممدوح بالكعبة، أو يعني يجعله فوق الكعبة، أو يعني يقول يعني إن قوته يعني يعارض قدرة الله وأنه قد قهر أهل السماء، مثل هذا يكون كذب بسبب المحرم. وإن لم يكن إذا لم يوجد هناك يعني حرام فالغلو ليس بكذب. نعم. وفي المزاح قد لزب بحيث لا مندوحة عن الكذب، يعني إذا لم يوجد هناك كذب مندوحة عن الكذب فالأولى أن يأتي بماذا؟ بما تقدم من نحو الإيهام. فمثلا يعني اضطر شخص إلى أن يكذب، مثلا يعني شخص يعني بريء قد اختفى عنده وسأل عنه ظالم، فيعني لا بد من أن يكذب، يعني هل رأيته ما رأيته، فهنا الأولى أن يأتي بالتورية، مع أنه يجوز له أن يأتي بكذب صريح، لأن الكذب إذا لم يتوصل إلى مقصود واجب إلا به فالكذب جائز، لكن الأولى التورية. أن يقصد معنى بعيد، أن يأتي باللفظ له معنى وقريب ثم يعني يقصد المعنى البعيد، فهذا حيث لا مندوحة من عن الكذب. ثم يقول المصنف: وخاتمة: وينبغي لصاحب الكلام تعنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القالي وسبك أو براعة استهلال. وينبغي لصاحب الكلام، يعني ينبغي لمتكلم، لكل متكلم، أن يتعنق في ثلاثة مواضع. المراد بالتعنق هو تتبع العانق، تعنق هو تتبع العانق، عانق هو الأحسن. يقال تعنق فلان في الروض، إذا دخل في الروض في الحديقة وتتبع عن زهر ينقه ويعني أجمل شيء، فكذلك متكلم ينبغي أن يتتبع العانق في ماذا؟ في بدء كلامه. لماذا؟ لأن هذه بداية، فإذا كانت هذه البداية جيدة فيكون سببا لأن يستمع السامع إلى ما بقي، أما إذا كان هذا سيئا فهو على طول يعرض عن كلامه، فلعله يوجد أشياء طيبة بعد ذلك، لكن يعني سامع قد أعرض فلا يفيد. فينبغي أن يكون كلام في أول الكلام أحسن من جميع النواحي، يعني من حيث اللفظ ومن حيث التركيب ومن حيث المعنى، فبأن يكون بأن يأتي بألفاظ لا ثقل فيها على اللسان ولا كراهية فيها في الأسماع، وبأن يعني يؤلف هذا الكلام هذه الألفاظ تأليفا جيدا لا تقديم فيه ولا تأخير ولا حذف ولا شيء. نعم. وبأن يكون الكلام معنى أيضا في هذا الموضع معنى يعني ليس بممتنع وليس فيه تناقض، ليس بمبتذل يعرفه كل أحد، هكذا ينبغي أن يكون أول الكلام عانق لفظا ونظما ومعنى. نعم. وكذلك في الختام أيضا، نعم، في الآخر أيضا، آخر أيضا ينبغي أن يجمله ويحسنه. لماذا؟ لأنه إذا كان الآخر أحسن فيعني التقصير الذي وقع فيما قبله ينسى، سامع ينسى ما وقع في آخره من الخلل والتقصير وكذا. نعم. وأما إذا كان سيئا فيعني السامع ينسى كل جمال سبق وجد قبل ذلك، فينبغي أن يكون الآخر أيضا أحسن. وكذلك الموضع الثالث هو ماذا؟ الموضع الذي ينتقل فيه من المقدمة إلى المقصود، هذا أيضا ينبغي أن يكون. فجودة الأول يقال له حسن البدء، وجودة الآخر يقال له حسن الخاتم، وجودة الانتقال من المقدمة إلى المقصود يقال له حسن المخلص. نعم. ثم تعنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القال وسبك، يعني بماذا؟ بماذا يعني يتعنق في البدء؟ بمطلع، ببداية حسنة وحسن القول، القال بمعنى القول، وسبك، وكذلك بحسن سبك، أي أن يكون القول، أن يكون اللفظ حسنا لا تنافر فيه ولا ثقل وليس بمكروهة في الأسماع. ثم وبحسن السبك، أي بحسن النظم. نعم. أو براعة استهلال، وكذلك البدايات الحسنة براعة الاستهلال. براعة الاستهلال هي بداية تدل على المقصود، يعني أن يكون البداية تدل على ماذا؟ على ما هو المقصود. فمثلا يعني إذا كان في المرثية فيبدأ بما يدل على أن هذه القصية في قصيدة في المرثية، كما قال الشاعر يعني هي الدنيا تقول بملء فيها هداري هداري من بطشي وفتكي. نعم. وإذا كان في التهنية يعني أن يبدأ بما يدل على أن قصيدته وأن خطبته وأن شيء في ماذا؟ في التهنية، بأن يعني يأتي بكلام يدل على ذلك، كما قال شاعر حين أن ملكا بمناسبة بنائه قصرا فقال قصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الأيام. هكذا براعة الاستيلاء. ثم والحسن في تخلص أو اقتلاب، وفي الذي يدعونه فصل الخطاب. والحسن في تخلص، وكذلك ينبغي لكل متكلم الحسن التخلص، والتخلص أو الاقتلاب أو فصل الخطاب، هذه أنواع للانتقال من المقدمة إلى المقصود. فالتخلص ما هو؟ الانتقال من المقدمة إلى المقصود بمناسبة، مع مناسبة، هذا هو التخلص. نعم. فاقتلاب هو أن ينتقل بدون مراعاة المناسبة، وفصل الخطاب أن ينتقل بما يدل على نوع ارتباط، فيكون هذا بين مرتبة، بين مرتبة التخلص وبين مرتبة الاقتلاب، مثل قول المصنفين بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام يقول أما بعد فقد فعلت كذا وكذا. فإن أما بعد معناه أما بعد ما تقدم من الحمدلة، من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام أقول فعلت كذا وكذا. فيعني بقوله بعد صار ارتباط بين ماذا؟ بين مقدمة وبين المقصود. فهذا الآن يعني لا نقول أنه مع مناسبة تامة بين المقدمة والمقصود، ولا نستطيع أن نقول يعني أنه بدون أي مناسبة، بل يعني هناك نوع ارتباط في أما بعد. لذلك أما بعد يسمى بفصل الخطاب، لأنه خطاب فاصل يفصل بين المقدمة والمقصود، لذلك يقال لي أما بعد فصل الخطاب. نعم. ومن سمات الحسن في الختام إرداف بمشعر التمام، ومن علامات حسن الختام أن يردف الختام بما يدل على أن الكلام قد تم. نعم. يعني من علامات حسن الختام أن يكون الختام بحيث يعني يفهم منه أن الكلام قد تم، حتى لا يتوقع يبقى السامع متوقعا لزيادة. مثل قول الشاعر بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل. قال بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، يا من هو كهف لأهل الدهر وملاذ وملجأ، يعني أبقاك الله كلما بقي الدهر. ثم قال وهذا دعاء شامل للبرية، ليس هذا دعاء خاصا بك، بل هذا دعاء لجميع الخلق، لأن بقاءك صلاح لهم جميعا. فهذا شامل. فقال يعني هذا دعاء، فماذا بعد الدعاء؟ ليس بعده شيء، فإنما يتاب الدعاء آخر الكلام. فقوله يعني هذا دعاء دل على أن هذا آخر الكلام، فلا تنتظر شيئا بعد هذا. نعم، هذا حسن الختام. هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة المحمودة. هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة، يعني من علم البلاغة. صنعة بمعنى العلم، العلم العقلي يقال له صنعة أو صناعة، أما العلم النقلي لا يقال له، فيقال صنعة النحو، صنعة الصرف، صنعة البلاغة. لكن قوله صنعة البلاغة فيه تغليب، وإلا علم البلاغة عبارة عن علمي المعاني والبيان فقط، لأنهما هم اللذان يحتاج إليهما في تأليف كلام بليغ. أما البديع فهو يعني في الأشياء التي تورث الكلام حسنا عرضيا، فهذه يعني ليس علم البلاغة بل علم توابع البلاغة. فأطلق على ماذا؟ على الفنون الثلاثة صنعة البلاغة تغليبا، كما يقال للشمس والقمر قمران، ولأبي بكر عمر عمران. نعم، كذلك هذا في صنعة البلاغة المحمودة. بلاغة، صنعة البلاغة محمودة، لماذا؟ لأنها هي التي تطلعنا على إعجاز القرآن وأسرار الكلام العربية. ثم قال: ثم صلاة الله طول الأمد على النبي المصطفى اصطفى محمد وآله وصحبه الأخيار. نعم، خيار جمع خير، ليس جمع خير، فرق بين خير وخير. الخير يعني ما كان خيرا في الدين، هذا خاص بهذا. أما الخير يعني مقابل الشر، ما كان من كان خيرا في أي شيء. ما غرد المشتاق بالأسهار، يعني ما غرد أي غنى، أي يعني بكى الذي يشتاق إلى الله بالأسحار. نعم، وخر ساجدا، وكلما خر المشتاق ساجدا للأذقان. نعم، يبغي كيف يعني يغرد ويخر، يخر ساجدا. والحال أنه يبغي، يطلب وسيلة إلى الرحمن. تم بشهر الحجة الميمون متم نصف عاشر القرون. تم هذا الكتاب بماذا؟ بشهر الحجة الميمون المبارك، ذاك الشهر شهر ذي الحجة مبارك لأنه من الشهر الحرم. نعم، ويعني كان هذا ذي الحجة هذا متم نصف عاشر القرون، يعني متم للسنة الخمسين وتسعمائة. نعم، هذا وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.